الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القرآن كله توحيد ألوهية، كل القرآن ترى توحيد ألوهية. موضوع القرآن الأعظم هو توحيد الألوهية، وجميع ما يذكر فإما أن يكون من دلائل توحيد الألوهية، وإما أن يكون من مكملات توحيد الألوهية، وإما أن يكون خبراً عن النعيم الذي سيناله من وحد توحيد الألوهية، وإما أن يكون خبرا عن العذاب العظيم الذي سيناله من أنكر أو عطل أو أشرك في توحيد الألوهية، وإما أن يكون خبرا عن حال الأمم وكيف فعل الله بهم لما خالفوا توحيد الألوهية. إذن صار موضوع القرآن الأعظم هو توحيد الألوهية، كل القرآن موضوعه توحيد الألوهية كما حرر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.